اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. عباد الله، ومن الأدلة في هذا الباب ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم، أي إن أشد شيء أخافه عليكم الشرك بالله، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوا عنه فقال: الرياء. قال العلماء: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة، خاف على الصحابة وهم من هم في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر، فكيف الشأن بمن هو دونهم ومن لم يبلغ عشر معشارهم في التوحيد والعبادة؟ بل جاء في الأدب المفرد بسند حسن بما له من شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال بعض الصحابة: أوليس الشرك يا رسول الله أن يتخذ ند مع الله وهو الخالق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه دعوة يجب علينا عباد الله، يتأكد علينا عباد الله أن نحفظها جميعا وأن نحافظ عليها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ومما يجلب الخوف من الشرك عباد الله ما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره أن من الأمة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام، من سيرجعون إلى عبادة الأوثان. وقد جاء في هذا أحاديث عديدة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي صنم من الأصنام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل ذلك قاله عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا لها من هذا الذنب العظيم والجرم الوخيم أعادنا الله جميعا منه. عباد الله، ومما يجلب الخوف من الشرك أن المشرك عياذا بالله ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. وتأملوا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث دلالة على أن المشرك على أن النار قريبة من المشرك، أي ليس بينه وبينها إلا أن يموت. كل هذه الدلائل عباد الله تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوفا عظيما، ثم إن هذا الخوف يحرك في قلبه معرفة هذا الذنب الوخيم ليكون منه على حذر وليتقيه في حياته كلها. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. اللهم أعذنا من الشرك يا رب العالمين، اللهم أعذنا من الشرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا وإيمانا راسخا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، لقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وهما يختلفان في الحد والحكم. أما حد الشرك الأكبر فهو أن يسوى غير الله بالله، سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فإنه يكون بذلك أشرك بالله شركا أكبر ينقل صاحبه من ملة الإسلام. أما حد الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا كذا لكان كذا وكذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها شرك لا يقصده قائلها. وأما من حيث الحكم في الآخرة فإنهما يختلفان، فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وأما الشرك الأصغر فشأنه دون ذلك، وإن كان في وضعه هو أكبر من الكبائر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن في الحلف بغير الله صادقا شرك بالله عز وجل، وفي الحلف به كاذبا وقوع في كبيرة الكذب، ولا تقارن الكبيرة بالشرك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. ثم عباد الله، إن هذه المسألة أعني مسألة الشرك ومعرفته هي من أعظم الأمور التي ينبغي أن نعنى بها. ولما جهل كثير من الناس هذا الأمر العظيم